بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. درسنا هذه الليلة بعنوان الشبهات بين الحقيقة والدعوة، والذي دفعني إلى الإشارة والحديث عن هذا الموضوع انتشار الشبهات في الفترة الأخيرة وغزوها وغلوها وتأثيرها في بعض المسلمين. والشبهة هي في أصلها اللغوي من الاشتباه، والاشتباه والتشابه نوع من التعمية، حيث يختلط على الإنسان الأمر فلا يميز بين شيء وشيء فيقال اشتبه عليه، وهذا عام. أما في كتاب الله عز وجل فقد جاء مدلولها على معاني منها اشتباه الأمر عند تحديد ما يؤمر بفعله الإنسان، كما في قصة بني إسرائيل لما أمرهم نبي الله موسى بذبح بقرة، قالوا إن الأمر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. فطلب منهم أن يذبحوا بقرة، فطلبوا بعض الأوصاف فاشتبه عليهم المطلوب. والموضع الآخر وهو متعلق بموضوعنا هذه الليلة ما جاء في قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، حيث يقول تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فذكر الله عز وجل في هذه الآية أن القرآن فيه آيات محكمات وفي آيات مشتبهة، وأن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهذه الآية أصل في تحقيق وتقرير ما هو معلوم في التاريخ عموما وفي تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا فيما يتعلق ب اتباع المتشابه أو المتشابهات والأخذ بالأدلة المتشابهة والوقوع على إثر ذلك في الأخطاء والانحرافات. والذي قررته هذه الآية ولا نريد أن ندخل في المحكم والمتشابه لأنه يحتاج إلى درس مستقل، لكن آيات قررت أن القرآن كله محكم في بلاغته وفصاحته وإعجازه، وكله متشابه أي يشبه بعضه بعضا في هذا الإحكام والإعجاز. وهذا هو الإحكام العام والتشابه العام الذي يعم القرآن من أوله إلى آخره. أما الإحكام الخاص والتشابه الخاص فقد دلت عليه هذه الآية، وللعلماء فيها أقوال عديدة، لكن ليس بينها تعارض، وإنما التعارض والخطأ وقع في قول اشتهر عند كثير من المتكلمين، وللأسف تناقلته بعض كتب علوم القرآن وبعض كتب أصول الفقه حين تكلموا عن دليل القرآن، لما تكلموا عن الأدلة الأربعة. هذا الذي شاع عند هؤلاء هو أن هناك آيات بعينها يطلق ويسمى من المتشابهات، وأكثر ما نصوا عليه كأمثلة على المتشابهات آيات الصفات، وهذا خطأ كبير، لأن وضع آيات الصفات خاصة، ومعلوم أن دلالة النصوص على الصفات كدلالة النصوص الأخرى على المعاد والبعث والنبوات والرسالات، الدلالة واحدة، فلماذا تخص الصفات ليقال عنها إنها من المتشابهات؟ ومقتضى هذا القول أنها متشابهة لا يعلمه إلا الله، فيجب أن يوكل علمه إلى الله. وهنا دخل فيهم مذهب من أخطر المذاهب وهو التفويض، بحيث صار إما أن يحتاج إلى التأويل لأنه متشابه أو أن يفوض. والتفويض أخطر من التأويل الفاسد، أخطر من التعطيل، لأنه يجمع بين تعطيلين، تعطيل للنص عن مدلوله وتعطيل للباري عن صفاته. أما القول الصحيح في معنى الإحكام والتشابه الخاص فهو ما أورده بعض المفسرين، مثلا من الأقوال التي وردت عند المفسرين ولها معنى صحيح أن المحكم هو الناسخ والمتشابه هو المنسوخ، وهذا صحيح. من لم يفقه الناسخ والمنسوخ يشتبه عليه الأمر، فإذا اطلع على النص المنسوخ ظن أنه محكم وأراد أن يعمل به، فلجهله لا يعلم أنه منسوخ. لكن هل هذا في حكم معين يقال عنه إنه متشابه؟ قال لك لا، وإنما هذا الاشتباه ورد على مثل هذا الشخص، أما بقية العلماء فلا يشتبه عليهم لأنهم عرفوا الناسخ والمنسوخ، تبعتم للمسألة، فغير مشتبه عليهم. لكن هذا اشتبه عليه هذا الأمر. القول الصحيح أن الاشتباه الوارد هو التشابه النسبي، بمعنى أنه يشتبه على بعض الناس في بعض المواضع في بعض الأدلة، ولكن لا يشتبه على الآخر. ولهذا لازم أن نقرر قاعدة مهمة جدا تتعلق بهذه المسألة في كتاب الله عز وجل، وهي أنه لا يوجد آية في كتاب الله مشتبهة على جميع العلماء، لا يوجد. وهذا الذي غلط فيه بعض المتكلمين كما أسلم، ظنا منهم أن مثل هذه الآيات كالصفات هي بذاتها مشتبهة، هي بذاتها من المتشابه. فيقال إن قصدت متشابه معرفة الكيفية فهذا لا يختص بالصفة، بل كل أمر غيبي كيفيته لا يعلمها إلا الله، ذات الله لا يعلمها إلا الله، علم الله لا يعلمه إلا الله، يعني كيفية استواء الله لا يعلمه إلا الله، الملائكة لا يعلمها إلا الله، صفة العرش لا يعلمه إلا الله، الجنة ونعيمها لا يعلمها إلا الله، عذابها لا يعلمها إلا الله، كيفيتها لا يعلمها. إذن إن قصد على أحد التأويلين في قوله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله بمعنى أن التأويل هو الحقيقة فهذا لا يختص بالصفة، وإنما حتى فيما هو غيب من اليوم الآخر ونحوه ومنه الأسماء والصفات. ولهذا فالنقاش في مسألة أن المتشابه هو معرفة الكيفية فيما هو غيب ليس مداره في الحديث هنا عن أنه من المتشابه أو غيره، مجمعون على أنه مما لا يعلمه إلا الله، وليس فقط متشابه على بعض الناس وإنما جميع الناس لا يعلمون حق الله. وإنما الشأن في دلالة النصوص من الأسماء والصفات على معانيها، هل هي متشابهة أم لا؟ فيقال نعم بعض النصوص قد تشتبه على بعض الناس، وهذا الاشتباه نسميه الاشتباه النسبي. ومن هنا فإنه في حالة الاشتباه لبعض الناس أو في بعض الأحوال فلا يجوز اتباع المتشابه، وإنما يجب أن نرد المتشابه إلى المحكم. أنتم معي يا إخوة؟ نرد المتشابه إلى إيش؟ إلى المحكم، وهذا واضح. كيف نرده إلى المحكم؟ في منهج السلف ومنهج الأئمة ومنهج المفسرين لا يمكن أن ترده إلى المحكم إلا لما تأخذ بجميع النصوص. ومن هنا تميز أئمة السلف في تفسير القرآن وفي شرح السنة، وكذلك أيضا تميزوا في استنباط مسائل العقيدة عن أهل البدع بهذه الميزة، أنهم لا يأخذون منها ما يوافق هواهم ويتركون ما عدا، وإنما يأخذون بجميع الأدلة الصحيحة. أما أهل البدع فكما قال الله عز وجل عنه يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فهؤلاء هم الذين يأخذون الآية التي فيها نوع اشتباه فيجعلونها حجة لهم على مذهبهم ويكتفون بها. طيب والأدلة الأخرى؟ إذا في أدلة أخرى هم بين أمرين، أعني أهل البدع، إما أن يعرضوا عنها وإما أن يجيبوا عنها على أنها شبهات، بمعنى أنه يأخذ بما يوافق هوى فيجعله أصلا، وما عارضه يجعله مشتبها، يعني ما أخذه هو دال على محكم عنده، وما خالفه ولو كان أقوى في الدلالة جعله من قبيل المتشابه فرد. أهل السنة والجماعة ليس كذلك، كل النصوص يأخذون بها وبدلالتها ويعلمون من مجموعها مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فيأخذون به، كما ورد عن الإمام الشافعي فيما لا يصل إليه علمك، كما نص الأئمة في كتبهم فيما لا يصل، إذا لم يصل إليه علمك في معنى الآية أو في معنى الحديث فماذا تقول؟ آمنت بالله وبكلام الله على مراد الله. آمنت برسول الله وبكلام رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم. لكن هل في النصوص نصوص معينة متشابهة أغلقت لا يعلمها أحد؟ الجواب لا. ومن هنا كان مذهب التفويض باطلا، لأنه يقتضي أن هناك من النصوص في معانيها ودلالتها لا يعلمها إلا الله، وهذا من أعظم الباطل، لأن القرآن كتاب مبين عربي مفصل محكم، لأن الكتاب مبين للحق مظهر له راد للباطل، فليس هناك من النصوص إلا وهو بين الحجة. فإذا تبين هذا تبين أن القضية واضحة، فليس بالآيات أننا نقول هذه آية مشتبهة لا يعلم أحد. ومن هنا فإنما ينبض مذهب التفويض القائم على هذه المسألة التي معنا هو أن العلماء من عدد الصحابة إلى يومنا هذا فسروا جميع القرآن، لم يتركوا منه حرفا، وحينما يرد العلماء قول مجاهد عرفت القرآن على ابن عباس مرتين أو مرات، أقفه عند كل آية وأسأله عنها ما معناه. حينما واحد من الصحابة يجلس سنين على سورة البقرة ما معنى؟ حينما يفسر العلماء القرآن من الناحية الإعرابية المبنية على المعنى، لأن النحو مبني على المعنى، من الناحية الإعرابية المبنية على المعنى، ومن الناحية الدلالة اللغوية والبلاغية، ثم بعد ذلك مدلول النص والأحكام والاسم، لم يتركوا آية، ما في آية قال عنها العلماء هذه الآية لا نفسرها، مثل قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، هذه لا نفسر، الله أعلم بمراده به، بل يداه مبسوطتان، الله أعلم بمراده به، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الله أعلم بمراده به، لم يقولوا هذا الكلام، وإنما أثبتوا دلالة النص وما دل عليه من الصفة وبينوا المعنى ووكلوا الكيفية إلى رب العالمين. ليس في القرآن شيء، ربما وقع فيه شيء من الخلاف إلا الحروف المقطعة أوائل السور، والحروف المقطعة في أوائل السور نعم صار فيها إشكال لدى العلماء، هل هي دالة على معاني وعلى أي شيء تدل؟ لكن كلهم تكلموا في معانيها، ومنهم من قال الله أعلم بمراده، كما هو مشهور تفسير الجلالين الذي بين يدي الناس، إذا جاءت أحد المقطع قال الله أعلم بمراده، لكن كثير من المفسرين تكلموا في معانيها ودلالتها، إذا لم يتركوها. ثم قال المحققون من العلماء كلاما مهما جدا في هذه المسألة، وهو أن الحروف المقطعة حروف، والمعاني إنما تتطلب للكلمات بل للجمل. الكلام ما هو في عرف اللغويين؟ اللفظ المفيد، كما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم، هذا هو الكلام. طيب الكلمة يقال عنها كلام؟ قالك إذا لم تدل على معنى لا يقال عنها كلام. لو قال واحد من الحاضرين زيد ما يقال أنه تكلم بكلام، ما إيش فيه زيد، من هو زيد، ماذا تريد؟ فكيف إذا جاء واحد منا وقال ميم قاف طاء، هل أحد سيقول ماذا تقصد بهذا المعنى؟ فلذلك قال المحققون من العلماء إن هذه الحروف المقطعة لا يتطلب لها معنى. انتهى الأمر؟ لا، ما انتهى، لأن لسائل أن يسأل إذا لماذا افتتحت بها السور؟ فيأتي الجواب إذا إنما هو البحث عن الحكمة من الافتتاح بها وليس في مدلولها ومعانيها. فيقال الحكمة من افتتاح السور بها أي بعض سور القرآن بها هو بيان إعجاز القرآن وتحدي المشركين. فكأنه يقال للمشركين ألف لام ميم طاء سين نون، القرآن الكريم مكون من هذه الأحرف التي تعرفونها وتنطقون بها وهي لغتكم، ومع ذلك هذا القرآن معجز لا تستطيعون أن تأتوا بمثله ولا بعشر سور من مثله ولا بسورة من مثله ولا بحديث أو آية مثله. وهذا عظيم، ولهذا رجحه المحقق حتى الزمخشري صاحب الكشاف المعتزلي رجح هذا الكلام، ورجحه ابن كثير في تفسيره، وهو الذي اختاره ابن تيمية، وهو الذي اختاره الحجاج المزي، وهو الذي اختاره الشنقيطي. فهو قول المحققين، لأنه فعلا هذا هو التحقيق العلمي المنهجي في ذلك. إذا تبين هذا فنقوم بعد بيان الشبهات، حديثنا عن الشبهات حول الإسلام والدين والعقيدة والشريعة والتوحيد. وهذه الشبهات ليست جديدة، وإنما منذ ظهر الحق فأعداء الحق يثيرون عليه الشبهات. ما من رسول أرسله الله عز وجل إلا وكان لأعدائه ضمن العداوات المتنوعة المادية والحسية نوع من العداوات وهو إثارة الشبهات، أن هذا النبي غير صادق، أنه يثيرون عليه الشبهات. ولما بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى العالمين جميعا أطبق مدع الشبهات من كافة الطوائف حتى من كان ينتسب إلى الكتاب، فصار الذين يثيرون الشبهات على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحة الإسلام والدين صار هؤلاء القوم من اليهود ومن النصارى ومن المشركين ومن الملاحدة، الملاحدة المنكرين لوجود الله والملاحدة الدهرية وغيره، وكذلك أيضا بعد الافتراق في هذه الأمة دخلت الشبهات عند طائفة من أهل البدع. في عصرنا الحديث وكما تعلمون الأمة الإسلامية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة والخلفاء الراشدين بل وحتى دولة بني أمية ودولة بني العباس والدول التي صاحبتها أو تلتها كان العالم الإسلامي واثقا من دينه، فكانت الشبهات محدودة، أي أن جسم الأمة كان موقناً بالرسالة وبالدين وبالعقيدة وبالشريعة في الجملة، فكانت شبهات فلاسفة وشبهات نصارى أو يهود، ثم بعد الافتراق شبهات لبعض أهل البدع. وكان العلماء رحمه الله تعالى يعطون كل شبهة قبلها فيردونها باختصار، وأحيانا لا ينشرونها ولا يذيعونها، وإنما يقتصرون على الرد عليها في مظانها. واستعملوا كافة الأساليب في رد هذه الشبهات ونقض مذاهب المبطلين. فألف الأئمة في الرد على شبهات اليهود والنصارى كتبا، وكافة الأئمة من أتباع المذاهب الأربعة كلهم لهم كتب في الرد على النصارى، من أئمة الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، وكثير من كتبهم مطبوعة. ومن أشهر الكتب التي نقضت شبهات اليهود والنصارى مثلا شبهات النصارى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الجواب الصحيح لمن بدل بين دين المسيح، هذا الكتاب الذي هو عجوبة دهر فيما يتعلق ببيان عظمة الإسلام وصحته والنقض على النصارى في شبهات، وبيان بطلان تبديلهم لدين المسيح عليه السلام. وابن القيم تلميذه أيضا ألف كتاب هداية الحياة في أجوبة اليهود والنصارى. وأئمة المالكية ألفوا كتبا أيضا في نقض مذاهب اليهود والنصارى وهي مطبوعة، الدرة الفاخرة وغيرها، كتب لست في موضع أن نستقصي أسماءها لأني لا أستحضر أحيانا أسماءها الدقيقة. وردوا هذه الشبهات، لكن كانوا يردون هذه الشبهات وكانت الأمة معتزة بدينها ما تؤثر فيها. كان يأتي شخص يهودي أو نصراني من علمائهم ويثير شبهات فتنتشر في مكان ما، فيأتي العلماء ويردونها ويردونها. إلى أن جاء ما يسمى بالعصر الحديث قبل 150 إلى 200 سنة، اللي تغير فيه وضع العالم الإسلامي والغرب الصليبي، صار عنده تقدم صناعي، تخلى عن الكنيسة وتدرج في مدارج الإلحاد من عبادة الإنسان إلى عبادة العقل إلى عبادة المادة إلى آخره، وكلها تتبنى مذهب العلمانية المناقض للدين المناقضة للدين. لكن صاحب ذلك، وهذا قدر الله عز وجل من الابتلاء والامتحان، أن يكون عندهم تقدم صناعي، وإذا بالعالم الإسلامي يفاجأ فيه من خلال معاركه معه أن هذا العدو معه تقنيات، فلضعف المسلمين وتفرق المسلمين تغلب عليهم هذا العدو، ومن خلال معارك استولى على بلادهم وقسمها وغيرها. وصاحب ذلك فتنة اسمها فتنة تقدم وتطور الغرب التقني والمادي والعسكري ونحو ذلك. فصاحب ذلك لقوة الغالب وضعف المغلوب أن بدأت تنتشر الشبهات حول الإسلام. وعشنا قبل 100 سنة وأكثر شبهات، يبثها المنصرون والمستشرقون وغيرهم ومن تأثر بهم من بعض المسلمين الذين سافروا إلى تلك البلاد ونحو ذلك ورجعوا يبثون فيها شبهات حول الإسلام. وأغرب شيء أن أكثر شهبة شاعت هي أن الإسلام ضد العلم، يعني قاسوا الإسلام على الكنيسة على النصارى، فكما أن النصراني في أوروبا ضد العلم فالإسلام ضد العلم، وبنوا عليها أنه لا تطور للمسلمين إلا بنبذ الإسلام، لأنه أصل الإسلام والتدين هو ضد العلم والتقنية والعلم. وتفرع عنها شبهات، شبهات فيما يتعلق بالمرأة، وشبهات ما يتعلق بالتشريع، وشبهات ما يتعلق بالمواريث، وشبهات ما يتعلق بحقوق الطفل، وشبهات ما يتعلق إلى آخره. وصاحب ذلك ما هو معلوم لديكم من الغزو الثقافي والتغريب والاستعمار وآليات من الاستشراق والتنصير مع الاستعمار العسكري، لأن العالم الإسلامي تقريبا وقع في براثن الاستعمار، لم ينجو منه إلا القليل. فشاعت مسألة الشبهات وتأثر بها بعض المسلمين، فانبرى لذلك أعداد كبيرة من العلماء ومن المفكرين لينقضوا هذه الشبهات، وألفوا كتبا في ذلك. وفعلا كانت مجلات مثل مجلة المنار، ومثل المجلات اللي كانت في تونس، ومثل أيضا يعني في زمن متقدم كانت تعيش صراع معركة مع هذه الشبهات. ومن هنا لو تأملتم مجلة المنار، وهي المجلة التي الآن صورت وهي توجد في 36 مجلد أو 35 مجلد، تقرأ فيها تاريخ تلك الفترة اللي تقريبا مضى عليها حوالي 100 سنة الآن أو 90 سنة، فيها من شبهات النصارى واليهود والملاحدة والدهرية والرافضة وأعداء السنة النبوية وأعداء الشريعة وإلى آخره، تجدها موجودة من خلال أسئلة ومناقشات ومقالات وردود وغير ذلك، إضافة إلى الكتب التي ألفت لنقض مقالات شبهات هؤلاء. وتلاحظون إلى وقت قليل، يا شباب يا طلبة الجامعات، أظنه إلى الآن تدرس مادة اسمها الثقافة الإسلام، صح ولا لا؟ إيش هي؟ ما هي أصلها؟ ترى أصلها جواب للشبهات. أصلها جواب للشبهات، ولهذا كانت هذه موضوعاتها: الإسلام والمرأة، الإسلام والعلم، الإسلام والحقوق، بعدين المذاهب الفكرية، الغزو الفكري، الاستعمار، التنصير، الاستشراق، العلمانية، لأنها كلها الماسونية، لأنها كلها سوقت كمذاهب فكرية من خلال طرح الشبهات على الإسلام. وصارت هذه الكتب وهؤلاء العلماء يتكلمون بصفحات كثيرة أن الإسلام هو دين العلم، وهو الذي احترم العلم، والإسلام هو الذي كذا، والحضارة الإسلامية وإلى آخره، كلام لا حاجة إليه في النصر، لأنه من الأمور المفروغة منها في ديننا. لكن نظرا لقوة الهجمة الاستعمارية التي جمعت بين الغزو العسكري مغلفا بالغزو الثقافي مع ضعف المسلمين وتفرقهم، صارت هذه الشبهات قوية، فاضطر هؤلاء العلماء أو المفكرون أن ينقضوها بالأدلة والحجج، ونفع الله عز وجل بها. ويؤسفنا الآن أن شباب الجامعات الذين من المفترض أن يكون عندهم من التأصيل العلمي والمنهجي والشرعي والاطلاع على أصول دينهم وقواعده وفهمهم، ما لا يحتاجون معه إلى جواب تلك الشبهات، لكن مع ذلك للأسف لهذا الضعف ولعدم الاطلاع يرى الآن أنه لا يزالون بحاجة إلى أن يقرأوا مثل هذه الكتب ليتقوا آثار تلك الشبهات. وفعلا والحمد لله كان للتأصيل العلمي الشرعي والفهم الدقيق لقضايا العقيدة الإسلامية والمنهج التشريعي الإسلامي، بحيث سادت بعد ذلك في السنوات يقظة علمية منهجية عظيمة صار فيها من الثقة وحب هذا الدين والاعتزاز به ما جعل تلك الشبهات تخف. وأظن بعضكم عايش هذا خلال 30 سنة الماضية، بمعنى والحمد لله في سنين ماضية ما كانت هذه الشبهات تثير ولا يتأثر بها أحد، لأنه أصلاً لا قيمة لها. لما يقول لك الإسلام ضد حقوق المرأة، يا أخي التشريع الإسلامي وهو تشريع رباني لو طبقناه كما ينبغي والله لا يساويه أي نظام في الدنيا، فضلاً عن إباحية الغرب وقوانينه وظلمه للمرأة والطفل. هو لا يدافع عن المرأة والطفل إلا من أجل العبث والفساد ونشر الرذيلة والشذوذ، هذا غرضه، لا يدافع عن الحقوق الحقيقية. ولهذا تجد أصول دفاع المنهج الغربي عن هؤلاء أنه البنت لازم يصير لها حرية والطفل يجب أن يكون له حرية لا سلطة للأب عليه. إيش معنى إن البنت لا حجة للأب عليها وإذا بلغت 18 عاما وضغط عليها أبوها تأتي الشرطة وتكبل الأب وتقوده إلى السجن وترسل البنت إلى حيث تمارس ما تريد من فساد وشهوات ما معنى؟ أين حقوق المرأة؟ أين حقوق المولود الذي يحمل به سفاحاً حتى من المراهقات في المرحلة المتوسطة؟ أين الحقوق التي تحفظ انتظام الأسرة الانتظام الحقيقي؟ لا يوجد في بلاد المرأة. أين حقوق الأمهات والمسنين؟ يخبرني وقرأت من ناس في بلاد الغرب أطباء، بعض الأطباء نفسيين، يحكي لك كيف المسلمون من الآباء والأمهات في دور العجزة ويعيش أمراض نفسية بقية حياته يتخلى عنه كل أحد حتى من أقرب الناس إليه، لا يلتفت إليه أي التفات. هذه الحقوق عند الله، لكن للأسف نحن لدينا تشريع لكن لا نطبقه كما ينبغي، لدينا خلل في تطبيقه. فلذلك موطن الشبهة أحيانا في الخلل في تطبيقه. ولهذا لما صارت اليقظة الحقيقية المنهجية الشرعية المؤمنة بدلائل النصوص وأحكام التشريع وكماله، ما كان عندهم هذه الشبهات أبدا. وأيما إنسان مسلم، لا أبو طالب، أيما إنسان مسلم عظم الله وعبده وحده ولا شريك له وخضع للنصوص سلم له، لا يبقى في نفسه شبهة مهما كانت الشبهة. لكن إذا ضعفت الثقة بالنصوص انخفض سقف النصوص وارتفع سقف النصوص، نصوص الفكر والانحراف. وإذا ارتفع سقف هؤلاء بدأ يدخل في الفكر والعقل ويبدأ الانحراف والمحاجة. أيها الإخوة والأخوات، للأسف الشديد في السنوات الأخيرة هذه عادت الشبهات مرة ثانية، للأسف، خاصة مع العولمة ومع تناقل الشبكات وغيرها. ويعجب الإنسان كيف تفتن النفوس، ثم شبهة كاتب أو مدون أو إلى آخره، هذه كلمة يلقيها أو شبهة يثيرها مفتوحة، ثم يأتي هذا المسلم النظيف أو المسلمة النظيفة، فإذا به يقع في براثن مثل هذه الشبهات، ثم إذا به قد تأثر بها والعياذ بالله واختل منهجه. هذا من أعظم الأمراض. تماما مثل الوباء، لما يصير البدن ما عنده مناعة، أي وباء يدخل وينخفض. وقيسوها هذه على نسبة كبيرة للأسف الشديد من الشباب المسلم ذكورا وإناثا، لما ضعفت المناعة الداخلية صار عرضة للأوبئة الفكرية. بينما قوي المناعة والله لا تعذر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أذنب تاب سقط حتى يصبح أبيض، لا تضره فتنة ما دامت السماوات. مناعة مغلقة، مناعة قوية، ليس مغلق الفكر ولا مغلق القراءة، لا، مغلق في إيمانه وقناعته ويقينه. فإذا جاءت الشبهة عرف أنها شبهة وعرف كيفيتها. لكن ضعيف المناعة مشكلة، واليوم يا أيها الإخوة في الله ترى من أكبر المشاكل هي هذه القضية، ضعف المناعة العقدية والفكرية والثقافية، جعلت كثيرا من شبابنا ذكورا وإناثا عرضة للشبهات. أنتقل بعد هذا، كيف عادت الشبهات في السنوات الأخيرة؟ نقول عادت من خلال أولها العولمة، يعني سهل طرق الشبهات، يعني يمكن واحد يغرب للأسف الشديد بباطل وينتشر. ونحن نعلم أن هذه الأجهزة الحديثة كما أنها سهلت الباطل فهي والحمد لله أيضا سهلت الحق وإيصال الحق. وهذا الذي نقول فيه إن الله عز وجل لا يخلق شرا محض، فكما أنهم يغزوننا بشبهاتهم فكذلك أيضا والحمد لله المسلمون يغزونهم في أي مكان في الدنيا بالإيمان والعلم والقرآن والدلائل على صحة الإسلام وصحة نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثانياً، دخلت الشبهات من خلال الهجوم على الإسلام باسم التطرف والإرهاب وما يتناول، يعني الهجوم على الإسلام باسم التطرف هذا عنوان، ثم يدخلون فيه شبهات على الإسلام. انظر مثلاً إلى هذه الشبهة التي سادت وللأسف الشديد وصدقها البعض، إن الإرهاب والتطرف ينبع من السلفية. سبحان الله، المنهج السلفي، يعني منهج السلف، منهج الأئمة، منهج الصحابة الذي هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يقال إنه منبع الإرهاب والتطرف ثم يصدقه البعض ويجب أن نقاوم السلفية؟ وإن السلفية هي منبع السلفية الجهادية والسلفية التكفيرية وكل الألقاب، بينما منهج السلف وعلى رأسه مناهج الأئمة منذ عهد الصحابة والتابعين وتابعين، الأئمة الكبار في القرن الثاني والثالث، إسحاق بن راهوي والبخاري وغيرهم وغيرهم مما لا يمكن إحصاؤه، وفي القرن الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن مدرسة آل قدامة وابن تيمية ومدرسة الأئمة إلى مدرسة الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى تلامذته في وقتنا الحاضر، هذه المدرسة السلفية. المدرسة السلفية هذه هي المدرسة التي حررت عقول الأمة من الخرافة، لما بنت دينها ودعوتها إلى ما بدعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام وهو التوحيد، حرروا هذا الإنسان من العبودية لغير الله، من مناهج وطرق وأشخاص وطغاة، طغاة سياسة وطغاة فكر وغيرهم، لا معبود إلا الله وحده لا شريك له. وانظر إلى ما يقابلهم، أكبر أداة استعمارية اليوم يستخدم على مستوى العالم يتناغم فيه الصهاينة مع الصليبيين ومراهم. وانظر كيف يجتمع العقيدة والسياسة، تحالف لأجل العقيدة لأنهم أصحاب خرافة، وهذا التناغم ليستخدموهم هو الذي يجعلهم أيضا يتحالفون معهم سياسة ويسلمهم البلدان بلدا بعد الآخر. والعدو السلفي أهل السنة، ويصرحون بذلك ويقول الصهاينة صراحة إن التحالف مع إيران يجب أن يكون وضعا استراتيجيا في المنطقة لمرحلة قادمة، ويصرح الصليبيون بأن الرافضة كلمتهم واحدة بخلاف أهل السنة فكلماتهم متعددة، يعني كلمتهم واحدة يعني يمكن أن نتحالف معهم. وكيف تكون كلمتهم واحدة وهم متفرقون؟ كلمتهم واحدة لأنهم يلتقون مع الصليبيين والصهاينة في عداوتهم لأهل السنة. إذن ما نخرج عن الموضوع، كيف دخلت الشبهات؟ يعني دخلت من خلال الهجوم على الإسلام، التطرف وربط هذه الأشياء. ثالثا، أيضا انتشرت هذه الشبهات مع تناغم العلمانيين في بلاد المسلمين مع الصليبيين. ولهذا أنا أقول إن أكبر مسوق للشبهات حول الإسلام والدين والشريعة هم العلمانيين، وأذنابهم من التنويريين أصحاب العقلانية المنحرفة المؤولة لدين الله. فهؤلاء هم الذين ينشرون الشبهات، حتى شبهات الإلحاد التي تضخم في بلاد المسلمين ومنها بلادنا، هذا التضخيم لها مقصود، ويقولون بنسبة كبيرة أنه في نسبة كبيرة ملحدون، وهذا كذب، كذب على الواقع، ليس عليه أي دليل. تعال إلى أي ثانوية ولا إلى أي كلية ما يمكن تجد فيها واحد أو اثنين عنده شبهات حول الإلحاد، لكن إذا اجتمع ستة ولا سبعة في مقهى في أي مكان يتداولون فيه الإلحاد وأعلن هذا، صار هذا كأنه قضية مجتمعية وأنه منتشر وأنه موجود، هذا كذب، لأن الإلحاد المقتضي لإنكار وجود الله إنما يقوم على من لا عقل له، ناقص العقل. أنا أشبه من يقول بهذه المقالة، واسمحوا لي أن أبسط الأمر، مثل أي إنسان يقول هذه الطائرة صنعت نفسها، هي التي صنعت نفسها وهي التي زودت نفسها وهي التي تطير وهي وهي وهي، هذا عاقل. نظام هذا الكون، بل نظامك أنت أيها الإنسان داخل نفسك، من يديره؟ دورتك الدموية والخلايا والأعصاب والهضم، من يديرها؟ أسأل، من يديره؟ مين؟ ما هي الجهة المكلفة بإدارتها؟ هل الطبيعة؟ وين الطبيعة؟ أنا وأنت هذا منفصل، جيب لي قنوات تواصل، هذه التواصل إن في جهة معينة من الطبيعة من بشر أو حجر أو نظام يدير هذا، أنا أعرف من نفسي أو من غيري إذا اختل عندي شريان لابد أروح للعناية المركزة، غرفة كاملة بأجهزتها تراقب دورتي الدموية وحركات قلبي، بينما إذا لم يكن هناك خلل لا، تركض ما شاء الله أقوى من الحصان ليلا ونهارا، وكل هالدنيا هذه تشتغل. طيب من يشغلها؟ السماوات والأرض وحركات الكواكب من يديرها؟ فالعلمانيون سوقوا للشبهات، وطبعا تسويق ذكي، ما هي فقط قضية الإلحاد، لا، القضية هذه قضية من قضاياهم يريدون نشرها، لكن انتقلوا إلى مسألة القرآن وثبوت القرآن وتفسير القرآن، ثم مسألة السنة وثبوت السنة وعدالة الصحابة واتهام أبي هريرة والبخاري، ثم ينتقلون إلى العقيدة الإسلامية وعقيدة الولاء والبراء، ثم ينتقلون إلى الشريعة الإسلامية وسد الذرائع وقضايا الدين، ثم ينتقلون إلى قضايا المرأة وقضايا الاقتصاد وإلى آخره، وكلها يدورون من شبهة إلى شبهة. ما هو ميزان هذه الشبهة عند هؤلاء جميعا؟ ميزانها هو الغرب الكامل عندهم، لأنه أنت أيها الإنسان لابد إذا أنت تنتقد جهة لابد يصير لك مرتكز، صح ولا لا؟ لابد يصير لك مرتكز. في التيار العلماني وأذنابه الرافضون للإسلام ما هو مرتكزهم؟ المرتكز عند الحضارة الغربية، فيقيس الأمور والدين والشريعة والحق والباطل والشبهة وعدم الشبهة وإلى آخره بالمرتكز الغربي اللي هي الهيمنة الثقافية الغربية التي هيمنت على عقولهم فصارت هي مثار الشبهة. التيار العلماني وأذنابه من التنويرين وغيرهم هم الذين سوقوا لهذه الشبهات. طيب ننتقل بعد هذا، هناك الشبهات، هناك فرق بين الدليل الصحيح والدليل الفاسد وبين شبهة الدليل، ماشي بين الدليل الصحيح وبين الدليل الفاسد اللي هو يحمل في بطلان، وبين ايش؟ وبين شبهة الدليل، ماشي هذا؟ أخطر شيء حين يصبح العقول فيها ما فيها فيتحول الدليل الفاسد إلى شبهة. يتحول الدليل الفاسد إلى شبهة. يعني نحن نؤمن بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله وبالقرآن، عندنا شك؟ ما عندنا شك. فيأتي صاحب شبهة ويقول لك احتمال أن النصرانية على حق، هذا معناه تحول إيش؟ المذهب الفاسد إلى شبهة الدليل. أنا ممكن النصراني أو العلماني أو غيره يثير علي شبهة في دليل، مثل قول الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، ويقول لي أنتم تردون على النصارى وتقولون مشركون، كتابكم يقول إنا ونحن، وهذا جمع ممكن وجد هذا، وهذا الذي نقول عنه إن هذه شبهة ليست صحيحة لأننا نردها إلى المحكم كقوله تعالى وإلهكم إله واحد، كما أن الشبهة ليست صحيحة لأن الواحد المعظم لنفسه قد يتكلم بصيغة الجمع، وهذا معروف في اللغة العربية وفي الاستعمال إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا الملوك والرؤساء يقول أمرنا، من هو واحد؟ لكن أن تتحول الشبهة الفاسدة أو الدليل الفاسد إلى شبهة، هذا معناه العجز والضعف بلغ البلوغ العظيم. ما فائدة هذا الكلام لما نقسم الأدلة ونثير إلى الشبهة؟ هو ألا تخلط الأمور. ولهذا العلماء يقولون أحيانا وتصوره كاف في بيان بطلانه، يعني لا يحتاج إلى أدلة ولا إلى جواب. طيب، ننتقل إلى الشبهة. هل معنى ذلك أنه ما أحد يسأل؟ وهل السؤال هو شبهة؟ انتبهوا، هل معنى ذلك في التاريخ الإسلامي وبين العلماء رحمه الله تعالى ما في أحد عنده شبهة ويسأل ويجيب؟ فنقول المسألة أقسام. القسم الأول السائل الذي يستشكل أمرا فهو يريد الجواب عما أظهر له، وهذا سواء سميته سؤالا أو إشكالا أو شبهة، هذا موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا. الصحابة رضي الله عنهم كانت تشكل عليهم الآيات فيسألون الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا السؤال يمكن نسميه شبهة، اشتبه عليه. ألم تسأل عائشة رسول الله لما نزل، لما قال صلى الله عليه وسلم إن الميت يكذب ويكائل، بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ألم يسألوا عن عرصات القيامة ولا يسأل حميم حميمة في آيات أخرى آيات فيها السؤال؟ نعم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، قالوا يا رسول الله كيف نراه وهو واحد ونحن جمع؟ إشكال. فقال صلى الله عليه وسلم: هل ترون القمر؟ هل ترامون في رؤيته؟ القمر ترونه ولا ترامون في رؤيته. فكذلك أيضا ترون ربكم وهو واحد وأنتم جمع. فكان الصحابة يسألون عما يشكل عليهم، سواء في مسائل عقدية أو في مسائل شرعية. وهو موجود إلى يومنا هذا، يستشكل حتى طالب العلم في الدرس أمام شيخه إشكال. هذا النوع وهذا القسم مشروع ومعلوم وواقع وليس فيه إشكال. لماذا؟ قال: لأنه يتميز بعدة ميزات. الأولى أن صاحبه لا يبحث عن الشبهة وإنما تعذب له. في فرق بين الذي يبحث عن الشبهة وبين الذي تعذب. الذي يبحث عن الشبهة هو المبطل، والذي تعرض له هو الباحث عن الحق. اثنين، صاحبها يريد جوابها، لماذا؟ ليقينه بما عنده من الحق فهو يريد الجواب. ثالثا، صاحبها تزول شبهته بمجرد الجواب الصحيح. ولهذا في المنهج الإسلامي تجد أسئلة وأجوبة وإشكالات في تعارض نصوص أو تعارض أدلة أو تعارض مواقف أو استنباط أو غير ذلك، ويجيب العلماء. فإذا كانت الإجابة دقيقة صحيحة اقتنع وانتهى الموضوع بالنسبة إليه. هذا القسم الأول. القسم الثاني، وهو الذي نعاني منه في هذه الفترات وفي هذه الأزمنة بالذات، وهو المعترض الذي يعترض لأجل الاعتراض ويثير الشبهات لأجل إثارة الشبهات، فهو ينقب عنها ويبحث عنها ويفرح بها وينشرها ويزينها ويقويها، وهو لا يريد الوصول للحق. وللأسف، للأسف هذا النوع موجود. من يقوده؟ المنصرون، الصهاينة، المستشرقون، العلمانيون، الملاحدة، رؤوس البدع، رؤوس البدع، بدع الضلالة. هؤلاء كلهم ما هو مهمتهم؟ مهمتهم البحث عن إثارة الشبهات من أجل الاعتراض لا لأجل الوصول إلى الحق. يا شباب، يا أيها الإخوة في الله، عرفتم الفرق بين النوعين؟ واضح أن شايف ولا لا؟ انتبه، ما انتهينا، باقي القسم الثالث. في قسم، هذا القسم هو الذي من أجله وضعت هذا الدرس الليلة، وهو ذلك القسم الذي ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء، وإنما هو واقع ضمن إثارة الشبهات. فلا هو طالب علم يريد الحق، ولا هو أيضا عدو للإسلام والمسلمين يريد إثارة الشبهات. أين توجد هذه الفئة؟ للأسف توجد هذه الفئة في قطاع عريض في بلاد المسلمين يجمع بين نوع من الذكاء، قلة التأصيل العلم الشرعي، حب الاستطلاع والقراءة، حب الحرية، يريد حرية الفكر وحرية لا أحد يفرض عليه أي شيء. هذا النوع للأسف هو الذي يصاد حين تثار عليه الشبهات، فلا هو عدو للإسلام والمسلمين حتى نشك فيه من البداية، وليس هو ممن أصل نفسه بحيث نضمن أن هذه الشبهات سيسير في الجواب عليها المسار الصحيح. واضح يا مشايخ؟ واضح هذه الفئة؟ عايشتوها؟ تعرفون أفرادا منها؟ أي أخوان؟ تعرفون؟ نعم. لا هو صاحب تأصيل تضمن أنه يسير الطريقة الصحيحة للبحث عن الحق، ولا هو عدو توقن أنه عدو للإسلام فتعرف أنه مبطل من البداية، وإنما هو نوع من المساكين، واسمحوا لي بهذه الكلمة وإن كانوا مثقفين وقراء وكل شيء، لكن نوع من المساكين صاروا وعاء لشبهات العلمانيين والملاحدة والزنادقة، خاصة حينما تقدم إليهم بأوعية وبشكل مدروس وخبيث. الأمر خطير جدا ومهم جدا وفيه دروس، وأنا أحب قبل أن أختم درس هذه الليلة أن أنبه بالنسبة لهذه الفئة وأشباهها إلى قضيتين مهمتين جدا أرجو أن ترون. القضية الأولى في ميزان دقيق تعرف به نوعية الشبهة وصاحبها إلى آخره. ما هو هذا الميزان؟ هل هذا الذي نقل الشبهة ونشرها أحيانا بحسن نية، هل إذا أخبرته عن وسيلة من وسائل جوابها هل هو مستعد للبحث عن الجواب لأنه مريد الحق أم لا؟ أعطيكم أمثلة. أثير في مجلس واحد، أثار في مجلس من المجالس مثلا شبهة تتعلق بأبي هريرة، وهي الشبهة التي أثارها الرافضة لأنهم يكرهون أبا هريرة كرها عظيما، ويسمون أهل السنة الهرارية الهريري، هكذا يلقبون أهل السنة، وأكرم به من لقب إذا انتسبنا إلى أبي هريرة أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث، والمستشرقون وغيرهم يثيرون الشبهات في قضية إسلامه متأخرة ثم كونه أكثر الصحابة رواية للحديث. شبهة. فإذا قلت لصاحب الشبهة يا أخي فيه الكتاب الفلاني الصالح العلي ولا العجاج الخطيب ولا الغير أو كتابه ألف كتابا لجواب هذه الشبهة اقرأه، أنت قارئ، أنت تزعم أنك مثقف، صح ولا لا؟ سؤال، بعض هؤلاء يقرأ ولا ما يقرأ؟ ما يقرأ. إذن هنا المشكلة، إذن هو والعياذ بالله صار آلة ينشر الشبهة ولا يريد الجواب عنها، إذن استخدمه. استخدم من الشلل في المقاهي والشلل العلمانية ليروج للشبهة، لأنه لو كان محقا وصادقا كما يثير هذه الشبهة لكان إذا قيل له إن هذه الشبهة جوابها في الكتاب الفلاني لكان يسارع ويقول أين الكتاب؟ أين هو؟ أذهب إليه، إذا لم أجده سأبحث عنه في النت وأنا سأقرأ، وإذا قرأ فرح وقال الحمد لله هذه الشبهة زالت عني والحمد لله. لا يوجد إذن هي إثارة الشبهات لأجل الشبهات وليس للبحث عن الحق، وهذا إذا وقع فيه صاحبه فهو والعياذ بالله مريض، ويخشى عليه من مكر الله به وسوء الخاتمة والعاقبة. لأن معنى هذا ليست شبهة عارضة وإنما هي إرادة للباطل، فيكون من دخل في قول الله تبارك وتعالى تلك الآية الموحشة أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يظلم من يشاء ويهدي من يشاء. فيعاقب بتزيين والعياذ بالله سوء العمل وسوء الفكر والثقافة. شبهة حول البخاري، البخاري ما أدري إيش. يا رقيع يا صقيع أنت لا تعرف كيف تمت الرواية والرجال؟ أنت تظن أن رواية البخاري مثل خبر جريدة؟ أنت تظن أن تعلم العلم فقط هو أنك تقول أنا أعرف ما في سنة وما في سنة؟ عشرات الألوف من أئمة الحديث تفرغوا للحديث فلم ينبغ منهم في علم العلل إلا النوادر. علم صعب. فإذا جاء هؤلاء ومحصوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أعطوك خلاصة الخلاصة الخلاصة. ثم تأتي وأنت لا تعرف ولا تعريفا واحدا من تعريفات علم مصطلح ولا واحد. لو قيل له عرف المقطوع والمنقوف والصحيح والحسن، عرف ما هو كذا وكذا، فضلا عن التدليس وانواعه ومتصل الاسئله من فم لا يعرف شيء، والله لا يعرف شيء. ثم ياتي ويقرا في البخاري، فاذا وجد مطعم يقول له يا اخي انت تعرف تاخر عن السنه، اعرف كيف جمع البخاري ومسلم وأئمة الحديث حديثا. ما عنده استعداد ولا هو استعداد يقرأ الكتب التي ردت على من طعن في صحيح البخاري. أكثر الشبهات المتداولة حول السنة ذكرها أبو ريا في كتاب له طبع قبل 60 سنة اسمه أضواء على السنة المحمدية، رد عليه المعلم اليماني رحمه الله تعالى أيضا في كتاب نقض في هذا الكتاب. طيب لماذا لا تقرأ نقض المعلم لأبو ريا؟ لماذا لا تقرأ مقدمات السباعي في كتابه السنة ومنزلتها من التشريع الإسلامي؟ هذا الكتاب العظيم الذي حكى فيه تجاربه مع الرافضة ومع المستشرقين في القاهرة وفي غيرها حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف في مقدماته تآمرهم على السنة النبوية، وأن ما كان موجودا في زمنه من دور التقريب ما هي إلا ألاعيب خدع بها بعض أهل السنة. اقرأ كتاب السنة لمصطفى الصبيح، واقرأ كتاب مصطفى الأعظم في الحديث النبوي وهو كتاب مطبوع طبعته قبل 40 سنة جامعة الملك سعود. واقرأ السنة قبل التدوين لمحمد عجاج الخطيب. أنا أقول لك دراسات. اقرأ أبو هريرة راوية الإسلام لمحمد عجاج الخطيب، دفاع عن أبي هريرة صالح العلم، وهكذا دراسات، وخاصة رسائل ماجستير ودكتوراه كلها دراسات بين. طيب أين أنت يا أيها القارئ الذي تزعم أنك تثير شبهات وأنك مثقف وأنك قارئ وأنكم أيها المساكين أنتم تقليديين، أنتم تقليديين ما تفهم شيء. أنا المثقف. طيب أنت مثقف ليش تقرأ؟ لماذا لا تقرأ؟ إن كنت باحثا عن الحق لماذا لا تقرأ وتتعمق حتى تفقه؟ ولهذا تجد هذه النوعية الوسطى هذه ينخدع ويصير مسوقا لها ويمرض نفسه ويمرض غيره ولا يجد له طريقا إلى الخير. أيها الأخوة في الله، أيما شبهات فالجواب عنها موجود. والله لا توجد شبهة ليس لها جواب. شبهة عجز عنها العلماء لا توجد. أعني بها شبهة متعلقة بقضية عقدية أو بقضية تشريعية أو متعلقة بالسنة أو بثبوت القرآن أو لا يوجد شبهة ليس لها جواب. موجود جوابها عند الأئمة والعلماء الرحيم. لكن السؤال والشأن، هل أنت باحث؟ بعض الباحثين وغيرهم يرى أنه لا يصح إثارة الشبهات، وفعلا أن تثير على الناس الغافلين الشبهات لأجل أن تجيب عليها ليس منهجا، لأن المنهج الصحيح أن تؤصل وتجيب على الأسئلة. لكن نحن نتكلم عن وضع خاص فيه من يتصدى لإثارة الشبهات، فيجب أن يكون لديك قناعة أنه أي شبهة فيها جواب. ما في شبهة تجعلني أنام وأنا قلق وشاك في ديني أو في ثبوت القرآن أو في ثبوت السنة أو في صلاحية التشريع نظرا لأن فلان أثار هذه الشبهة وأنا لم أعرف جوابها. لا. وإنما لدينا يقين بأن الشبهات حول الإسلام دين الله الحق، لأن عندي أصول كما قلت لكم قبل قليل. يثير واحد شبه أنه النصراني يمكن أن تكون دين حق؟ هذا لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون أبدا أنه يتحول الباطل إلى شبهة دليل أبدا ولا يدخل المخ. ليه؟ قال لأن هذه النصرانية تنقض أصل الدين. فإذا كنت لا أفقه هذا فأنا بحاجة إلى أن أكون طالب حلقات تحفيظ القرآن ولو كنت دكتورا، أتعلم مبادئ الدين والعقيدة والإيمان. أختم بوصيتين. الأولى، إذا عرض لكم شيء من هذا فردوا عليه. هل بحثت؟ هل قرأت؟ وإذا كان عندك أنت كتب اقرأ الكتاب الفلاني، لماذا لا تقرأه؟ أنت مثقف. أحرجوهم بالأسئلة. الأمر الثاني، أهمية التأصيل. وكما قلت لكم في أثناء الدرس، التأصيل هو المناعة التي تحمي الجسم من أمراض الشبهات، كما أن الصحة هي المناعة التي تحمي أيضا الجسم من أمراض الأبدان بإذن الله عز وجل. استعينوا بالله وتوكلوا على الله. أسأل الله أن يقيني وإياكم شر الشبهات والشهوات. اللهم أصلح المسلمين وأصلح شباب المسلمين ونساء المسلمين. اللهم جنبهم الآثام، اللهم جنبهم الشبهات، اللهم أيقظ قلوبهم. يا أيها الإخوة، أنا أعلم أن موجات الفكر هي موجات لا تستمر، لكن للأسف أنها تخدع بعض الوقت ويكون لها ضحايا، هذا هو المسألة. وإلا ما في شبهات استقرت لأنها شبهات، والتاريخ منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتشرت في أزمان معينة شبهات فلسفية وشبهات معتزلية وشبهات جهمية وشبهات رافضية وشبهات قبورية وشبهات صوفية وشبهات مختلفة إلحادية وثقافية شرقية وغربية شيوعية وقومية وماسونية، انتشرت هذه الشبهات وخدع بها القوم، لكن لم تبقى، سرعان ما تكشفت الحقائق. هل رأيتم شبهة تحولت إلى حق؟ لا. هل رأيتم طائفة انحرفت تحولت إلى أن تكون هي الممثلة للإسلام؟ لا. انظر إلى دولة الرافضة الآن، دولة دينية من أساسها إلى رأسها، مسموح لها بأن تعمل في سفاراتها وجمعياتها في جميع أنحاء العالم، ولا تتهم أبداً بإرهاب ولا تطرف، والآن يتحالف مع الصهاينة ومع الأمريكان والصليبيون. هل يمكن أن يكون دين الرافضة هو دين المسلمين؟ لا والله لن يكون، لن يكون أبداً. لن تكون الخرافة والشرك هي دين الإيمان والإسلام التوحيد. فعلينا نعتز بإسلامنا وديننا ومنهاجنا الذي نسير فيه على طريقة السلف الصالح. أسأل الله يثبتني وإياكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.